بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنسا ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم ضمن ثامن حلقة من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي. أيها الكرام، نستعرض في هذه الحلقة وكما في الحلقات الماضية بحثين. نتحدث في البدء عن الصوت، وموضوع بحثنا سيكون الارتفاع الصوتي، ثم نصائح وإرشادات الدكتور مسلم الأسدي عن الصوت وما يتعلق بذلك، وعند المحطة الثانية نكمل تعليمنا لمقام الصبا، وسنتحدث في هذه الحلقة عن ارتباط المراحل الثلاثة للنغمة في آية واحدة، ومن ثم نتعلم معا الرمل. ندعوكم لمتابعة برنامجنا التعليمي نغمات الوحي على أمل الإفادة والاستفادة إن شاء الله. الارتفاع الصوتي. أحبانا المستمعين، الارتفاع الصوتي هو الفاصل بين أقصى حد من الصوت وأدنى. بعبارة أخرى، نقول إن الارتفاع الصوتي هو سيطرة الحنجرة على قراءة أعلى مستويات الصوت وقراءة أدنى الطبقات الصوتية. إذن الحد الفاصل بين الأعلى والأدنى أو الأسفل يسمى بالارتفاع الصوتي. نعم، الحد الفاصل بين الأعلى والأدنى أو الأسفل يسمى بالارتفاع الصوتي. أيها الكرام، للحنجرة ذات الصوت الغليظ ارتفاعها الخاص، وللحنجرة ذات الصوت الناعم ارتفاعها الخاص في الصوت وفي الطبقات الصوتية. أما الآن نتوقف عند كلمات ونصائح الدكتور مسلم الأسدي، وهو طبيب مهتم بالصوت والحنجرة والتلاوات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. استمرارا للحلقات الماضية حول العوامل تتدخل في جنس الصوت ونوع الصوت من حيث الصوت الفخيم والرخيم، أو بتعبير آخر الصوت المستعلي والصوت المستفل، فبالنتيجة كان العامل الأول هو العمر، والعامل الوراثي، والعامل الثالث هو عامل الجنس، يعني جنس الشخص إذا كان ذكور أو أناث. فلذلك صوت النساء يختلف عن صوت الرجال. السبب شنو؟ الصوت يتميز صوت امرأة أو صوت رجل، هي نفسه أنه الحنجرة الرجل تختلف عن حنجرة المرأة لمحتوياتها من الأوتار الصوتية. تكون عند المرأة الأوتار الصوتية تكون أقل فخامة، وبالنتيجة تكون رقيقة أكثر ودقيقة وأكثر لطافة. فصوت المرأة يعتبر صوت مستفل، وصوت الرجل صوت فخيم، ولكن هو يستطيع الرجل والمرأة أن يغير في درجة التفخيم والترخيم حسب ما يتحكم بحنجرته وتغيير الأوتار الصوتية من حيث الارتخاء ومن حيث الشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، انتهينا في الحلقات الماضية من تعليم نغمة الصبا، وذكرنا أن هذه النغمة هي من النغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم، حيث إن النغمات المستفادة في تلاوة القرآن هي 7 نغمات: الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيق والحجاز والرصد. فبدأنا بتعليم مقام الصبا، وقلنا إن هذه النغمة من النغمات الحزينة التي تقرأ في الآيات التي تعطي معنى حزينا كآيات العذاب والوعد الذي وعده الله عز وجل للكافرين والمشركين. وذكرنا لكم المراحل 3 لهذه النغمة، أي ذكرنا لكم القرار والجواب وجواب الجواب. وقرأنا لكم ضمن الآيات الشريفة بصوت مقرئين مشهورين. بقي من مقام الصبا شيء مهم جدا، وهو أن المراحل 3 لهذا المقام تقرأ عادة في آية واحدة، أي يقرأ قرار مقام الصبا في آية أو في جملة مفيدة من الآيات الشريفة، ويقرأ جواب مقام الصبا في آية واحدة، وكذلك جواب الجواب. لكن هنا مسألة، إذا أردنا أن نقرأ في آية واحدة مرحلتين من مراحل المقام، أي نقرأ القرار والجواب، ماذا علينا أن نفعل وكيف نقرأها؟ وإذا أردنا أن نقرأ المراحل 3 لنغمة معينة في آية واحدة أو في جملة مفيدة من آية مباركة، كيف يجب قراءتها؟ هذا ما سنتناوله في هذه الحلقة إن شاء الله. بعد فاصل قصير سنبحث معكم متعلمين طريقة ربط القرار مع الجواب، والجواب مع جواب الجواب، وربط الثلاثة مع بعضهم البعض. طيب، أما الآن فنتوقف عند ربط المرحلة الأولى من مقام الصبا مع المرحلة الثانية، أي ربط القرار مع الجواب، وذلك في تلاوة عطرة للأستاذ رحيم خاكي أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يتلو لنا الآية 71 من سورة الزمر. أود أن ألفت انتباه المتعلم الكريم إلى كلمة جاءوها. نعم، كلمة جاءوها. انتبهوا أيها الكرام إلى كلمة جاءوها، حيث يقع الربط بين القرار والجواب في مد هذه الكلمة. نستمع منصتين. وتيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى أيها الكرام، نكرر لكم الآية، استمعوا مرة أخرى إلى ربط المرحلتين في آية واحدة. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. طيب، أما الآن فنستمع إلى طريقة ربط المرحلة الثانية مع المرحلة الثالثة من هذا المقام، أي ربط الجواب مع جواب الجواب، وذلك بصوت المقرئ رحيم خاكي وهو يتلو لنا الآية 72 من سورة الزمر. قيل ادخلوا طيب، وكانت هذه التلاوة هي الربط اللحنية للمرحلة الثانية مع الثالثة في مقام الصبا. أما الآن فنستمع إلى قراءة المراحل الثلاثة في آية واحدة، وهي الآية 73 من سورة الزمر. انتبهوا مستمعين الكرام إلى كلمة جاءوها. يقرأ الأخ خاكي بالقرار حتى يصل إلى مد جاءوها، وعند المد يقرأ الجواب، وفي نهاية الكلمة أي عند الألف الأخيرة لكلمة جاءوها ينتقل إلى جواب الجواب. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى نقطة مهمة للمتعلم الكريم، وهي أن مكان الانتقال من مرحلة إلى مرحلة مهم جدا، يجب أن ننتقل في المدود مثلا أو في القواعد التجويدية مثل الإدغام والإخفاء وغيرها. نبحث في هذه المحطة من برنامجنا التعليمي نغمات الوحي مسألة أخرى تتعلق بنغمة الصبا، ألا وهي الرمل. ما هو الرمل وما هي علاقته بنغمة الصبا؟ في كل نغمة مستمعين الأفاضل من نغمات القرآن الكريم السبع هناك مقام فرعي يتفرع من هذه النغمة، والرمل مقام فرعي يتفرع من نغمة الصبا. أيها الأحبة، الرمل كدرة ثمينة في مقام الصبا، له حزن خاص وخروج جيد وموفق، وعلينا أن نتعلمه جيدا ليتسنى لنا الاستفادة منه بصورة جيدة. وعلينا قراءته في مكانه الخاص أي في الكلمات الأكثر حزنا. نستمع إلى قراءة مقام الصبا بصوت المقرئ رحيم خاكي وهو يقرأ لنا من الآية 19 حتى 30 من سورة الرحمن، واستمعوا إلى الخروج اللحني الذي سيقرأه المقرئ في الآية 20 بالأخص في كلمة برزخ، وفي الآية 26 كل من عليها فان، وفي الآية 28 فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا الخروج اللحني عزيزي المستمع، هذا الخروج اللحني يسمى بالرمل. نستمع. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، وكانت هذه تلاوة لمقام الصبا ضمنها المقرئ مقام الرمل. يا قليل الأسقياء يا قليل الأسقياء يا قليل الأسقياء نعم، يبدو وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء. إلى حلقة أخرى من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي، نستودعكم الله، وإلى لقاء آخر نسألكم الدعاء. البشير أحمد الهادي البشير كنت الدفاع والنقى من جانا حقا.